بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان للعلوم الشرعية في مادة الفقه المستوى الثالث. نرحب بالإخوة والأخوات وندعو الله عز وجل في بداية هذه المحاضرات أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. سوف نبدأ معكم بإذن الله عز وجل في هذا المستوى بشرح كتاب الصيام وكتاب الحج وبعض مسائل من أبواب المعاملات. وفي هذه السلسلة بإذن الله عز وجل من الدروس سوف نشرح أحكام الصيام، والمتابع لهذه السلسلة من الدروس سوف يخرج إن شاء الله تعالى بحصيلة جيدة فيما يتعلق بأحكام الصيام، لأننا سنتعرض لأبرز المسائل التي تكلم عنها العلماء في كتبهم. ولهذا أؤكد على ضرورة متابعة هذه الدروس، ولا بد أن يحرص كل مسلم ومسلمة على مثل هذه الدروس، فهي نعمة من الله عز وجل، نعمة أن يأتيك العلم في بيتك. وقد كان السلف يرحلون من أجل طلب العلم، بل من أجل سماع حديث واحد فقط، فها هو العلم الآن يصلك في البيت، وما عليك فقط إلا أن تتابع هذه الدروس وتحرص على الاستفادة منها. نبدأ معكم بإذن الله عز وجل في كتاب الصيام. نتكلم معكم اليوم في كتاب الصيام في ثلاثة أبواب. الباب الأول باب في وجوب صوم رمضان ووقته، وباب في بدء الصيام ونهايته، وباب في مفسدات الصيام. الباب الأول في وجوب صوم رمضان ووقته. نتكلم في هذا الباب عن مقدمة عن الصيام وتعريف الصوم بين اللغة والشرع، ومتى فرض الصيام، وما هي الحكمة في شرعية الصيام، وابتداء الصوم اليوم ونهايته، وإن كان سوف يأتي لهذا العنصر زيادة تفصيل في الباب التالي، وطرق العلم بدخول شهر رمضان، ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب، وحكم من أفطر لعذر في نهار رمضان. حكم من أفطر العذر في نهار رمضان. أولا الصيام. الصيام بين اللغة والشرع. الصيام معناه اللغوي الإمساك، ومنه قول الله عز وجل عن مريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومعنى صوما أي إمساكا عن الكلام، ويقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، إلى غير ذلك من المعاني. أما تعريف الصوم في الاصطلاح أو في الشرع فهو إمساك بنية. تعريف الصوم في الاصطلاح إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين لشخص معين. مرة أخرى، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين لشخص معين. فقولنا إمساك بنية في هذا إشارة إلى أنه لا يصح الصوم إلا بنية. ولو أن رجلا لم يأكل ولم يشرب ولم يرتكب أي مفطر من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لكنه لم ينوي الصيام، فإنه لا يعتبر صائما شرعا. فبعض الناس يمضي أكثر يومه وهو لم يأكل ولم يشرب، فهل نقول إن هذا صائم؟ لا، لا بد من نية الصوم. وسيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام عن هذه النية، وأنه يجب تبييت النية في الصوم الواجب، وسوف نقوم بتفصيل هذه المسألة بإذن الله. إذن إمساك بنية. إمساك بنية عن أشياء مخصوص، وهي مفطرات الصيام، وسوف يأتي تفصيل هذه المفطرات أيضا. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين، وهذا الزمن هو ما بين طلوع الفجر الصادق الذي يسمى الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فهذا هو المقصود بالزمن المعين. في زمن معين من شخص معين، وسوف يأتي أيضا الكلام عن هذا الشخص، وهو الإنسان البالغ العاقل المكلف القادر. الإنسان البالغ العاقل المكلف القادر. يقول المصنف حفظه الله: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله عز وجل، معلوم من الدين بالضرورة، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الدليل من الكتاب فقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمعنى كتب كما كتب على الذين من قبلكم أو كتب عليكم الصيام معناها فرض، وقال عز وجل فليصمه، والأمر هنا للوجوب. بعد ذلك تكلم المصنف على الدليل من السنة، فمنها الحديث المشهور المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. والأحاديث في الدلالة على فرضيته أي فرضية الصوم وفضله كثيرة ومشهورة. إذن هذا بالنسبة للدليل من الكتاب والدليل من السنة. أما الدليل من الإجماع فيقول: وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر، كما ذكرنا أنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن ما هو معلوم من الدين بالضرورة إذا أنكر فإنه يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. بعد ذلك انتقل المصنف إلى الحكمة في شرعية الصيام، الحكمة في شرعية الصيام. فالصيام له حكم عظيمة، ومن أبرز حكمه ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه أبرز الحكم، تحقيق التقوى لله عز وجل. ولا شك أن الصيام من أعظم ما يعين المسلم على تحقيق التقوى لله عز وجل، ولهذا نرى كثيرا من المسلمين في شهر رمضان يكثرون من الأعمال الصالحة ومن التطوعات ومن البذل ومن الصدقات ومن تلاوة القرآن ومن الصلاة النافلة. نجد أن الصوم له أثر كبير على حياة المسلمين. وهناك حكم أخرى ففي الصوم فوائد صحية عظيمة، ففي فوائد للبدن، وقد وجد في الوقت الحاضر كما يوجد في الغرب أن هناك مدارس للاستشفاء بالصيام. الصوم أيضا يعتبر مدرسة تربوية للمسلم، فصيام شهر رمضان فيه تربية للمسلم حتى يتخرج من مدرسة الصوم وقد تربى على الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحميدة، وتخلص من كثير من العادات الذميمة. وذلك أن الصوم ليس فقط إمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولكنه أيضا إمساك عن جميع المحرمات. ولهذا من أكثر من فعل المعاصي في شهر رمضان فقد يفوته أجر الصيام، كما في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول المصنف: والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم لما يذوق الصائم من ألم الجوع والعطش، لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة ابتداء صوم اليوم ونهايته. يقول: ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وينتهي بغروب الشمس. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالآن باشروهن أي الزوجات فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. إذن هذا بالنسبة لمسألة ابتداء صوم اليوم ونهايته. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله، وهذه المسألة التالية وهي طرق العلم بدخول شهر رمضان. طرق العلم بدخول شهر رمضان، يقول العلم بدخوله ثلاث طرائق أو ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي رؤية الهلال، الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية، الطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما. إذن أوثق الطرق هي رؤية الهلال، أن يراه بنفسه كقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته، فمن رأى الهلال بنفسه، الحديث يقول صوموا لرؤيته، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. إذن هذه الطريقة الأولى وهي أوثق الطرق. الطريقة الثانية هي الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف، برؤية عدل مكلف، أي إذا شهد عدل مكلف برؤية الهلال فيكفي إخباره بذلك، لقول ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، فصام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه واكتفى برؤية ابن عمر. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قطر أو مع وجود شيء من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن غم عليكم فعدوا 3. إذن هذه الطرائق أو الطرق التي يثبت بها العلم بدخول شهر رمضان، يثبت بها العلم بدخول شهر رمضان. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مسألة من يجب عليه الصوم ومن لا يجب، من يجب عليه الصوم ومن لا يجب. يقول يلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، كل مسلم أي لا يجب على الكافر، ولا يصح منه الصوم، ولا يصح منه الصوم، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي، ولا يلزم قضاء ما سبق حال الكفر لأن الإسلام يجب ما قبله. كل مسلم مكلف قادر، مكلف فلا يجب الصوم على الصغير وإن كان الصوم يصح من الصغير المميز، ولكن يكون في حقه نافلة، ويكون في حقه نافلة. أما المجنون فلا يصح منه أصلا، وما هذا إلا لانعدام النية، لانعدام النية. يقول ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية، لأن النية لا تصح من المجنون. بعد ذلك يقول ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه، ولا على مسافر، ويقضيان حال زوال عذر المرض والسفر. إذا لا يجب الصوم على الصغير ولا على المجنون ولا على المريض مرض يؤدي إلى عجزه عن الصوم، ولا على المسافر، ويقضيان حال زوال عذر المرض والسفر، وهذا بدليل قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مسألة من يتوجه إليه الخطاب بإيجاب الصيام، سواء كان هذا التوجه بالإيجاب إما أداء وإما قضاء، إما أداء وإما قضاء. يقول الخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه، كل هؤلاء يشملهم إيجاب الصوم، فيجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث أنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. إما أداء، ومعنى أداء أن يؤدى في وقته الذي شرعه الله عز وجل أن يؤدى فيه، فإن لم يؤدى فيه فأدي بعده فيكون قضاء، فيكون قضاء. أما إن أدي قبله فهو على البطلان، فهو على البطلان. يقول: فمنهم من يخاطب بالصوم في أثناء الشهر أو في نفس الشهر أداء، أداء لأنه وقت الأداء، لأنه وقت الأداء، وهو الصحيح غير المريض، المقيم غير المسافر، الطاهرة أي باستثناء الحائض والنفساء. إذا منهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط ولا يخاطب بالأداء ابتداء، وهؤلاء هم الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، يعني لا يقدر على أداء الصوم لطول اليوم أو للمشقة أو للمرض العارض أو غير ذلك، وكان يقدر عليه قضاء بأن يكون مثلا هذا المرض مرض يرجى برؤه أي يرجى شفاؤه في القريب العاجل. ومنهم من يخير بين الأمرين، ومنهم من يخير بين الأمرين. إذا هناك من يخاطب بأداء الصوم أو يخاطب في نفس الشهر بالأداء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط، ومنهم من يخير بين الأداء والقضاء، وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم ولكن بمشقة مع الأمن من التلف، مع الأمن من التلف. يقول: الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف، من غير خوف التلف. ومنهم من لا يخاطب لا بالأداء ولا بالقضاء، كالشيخ الفاني والمريض مرضا لا يرجى برؤه، والمريض بمرض لا يرجى برؤه، فهؤلاء لا يخاطبون بالأداء ولا يخاطبون بالقضاء، وإنما يخاطبوا بالكفارة. وسيأتي مزيد بيان وتوضيح لهذا القسم الأخير بإذن الله عز وجل في الباب الأخير من أبواب الصيام أو في المحاضرة القادمة بإذن الله. بعد ذلك أتكلم عن مسألة تتكرر مع كثير من الناس، خاصة المريض والمسافر والحائض. مسألة المريض الذي يشفى في أثناء النهار، أو الحائض التي تطهر في أثناء النهار، أو المسافر الذي يرجع إلى موطنه في أثناء النهار، فهل هذا يكمل على فطره وله أن يأكل ويشرب أم يمسك حتى أذان المغرب؟ في هذه المسألة خلاف، وإن كان الأرجح وما ذكره المصنف حفظه الله أن عليه أن يمسك، أن عليه أن يمسك، وما هذا إلا لحرمة الشهر، وما هذا إلا لحرمة الشهر الكريم. يقول: ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان، كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير يبلغ، فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه. إذا يمسك بقية اليوم اعتبارا لحرمة الشهر الكريم، ولكن هذا لا يمنعه أو هذا لا يرفع عنه قضاء هذا اليوم. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، إذا قامت البينة يعني إذا كان اليوم اعتبروا اليوم مثلا 30 من شهر شعبان، ثم قامت البينة أن اليوم ليس 30 من شهر شعبان، ولكن يعني لم يروا الهلال في ليلة 30، ثم جاء يوم 30 بالنهار فرأوا الهلال، أو قامت البينة وتأخرت، ففي هذه الحالة عليهم أن يمسكوا إلى بداية الليل أو إلى آخر النهار، وعليهم أن يقضوا هذا اليوم. فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان، أي بعد العيد، أي بعد العيد. بعد ذلك ننتقل إلى الباب التالي، وهو باب في بدء صيام اليوم ونهايته، باب في بدء صيام اليوم ونهايته. افتتح المصنف هذا الباب بمراحل تشريع الصيام، بمراحل تشريع الصيام، ولم يذكر إلا مرحلتان فقط، وإن كان هناك مراحل أخرى في تشريع الصيام. فنقول أن الصيام مر بعدة مراحل. ففرض الصيام في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة، فرض الصيام اللي هو صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، وإن كان قد مر قبل فرضه، قبل فرض الصيام في شهر رمضان على 3 مراحل، ثم بعد ذلك في شهر رمضان نفسه مر بمرحلتين. قبل الصيام شهر رمضان أو قبل وجوب شهر رمضان مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي فرض الصيام عاشوراء، فرض الصيام عاشوراء، فإنه كان في أول الأمر كان صوم عاشوراء واجبا، كان صوم عاشوراء واجبا. هذه مراحل فرض الصيام على إطلاقه. المرحلة الثانية هي فرض صيام رمضان لكن على التخيير بينه وبين الإطعام، على التخيير بينه وبين الإطعام، كما في آية البقرة أياما معدودات، أياما معدودات، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كما يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ففي قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم دلالة على التخير، دلالة على التخير. ففي المرحلة الثانية فرض صيام رمضان لكن على التخير. ولكن يعني هل هو كان رمضان، هل كان المقصود أياما معدودات شهر رمضان أم لا؟ البعض قال شهر رمضان، والبعض قال أيام من رجب، والبعض قال غير ذلك، ولم يحددها ولم يثبت، ولم تثبت هذه الأيام. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة فرض صيام شهر رمضان على التعيين من غير تخيير بينه وبين الإطعام، وإنما على التعيين، وذلك لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولكن عندما فرض صيام شهر رمضان على التعيين كان هناك حكم. يقول ابن كثير لما نزل قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله هذه رخصة من الله عز وجل للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا، حيث أباح الله عز وجل الأكل والشرب والجماع في أي ليل شاء، في أي ليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. فتبين من هذه الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، ونهايته إلى غروب الشمس. إذن هذه هي مراحل فرض الصيام عامة ومراحل تشريع صيام شهر رمضان خاصة، ومراحل تشريع صيام شهر رمضان خاصة. يقول المصنف وفي إباحته تعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. ويقول المصنف أيضا قد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. يقول ولو استيقظ الإنسان عليه جنابة أو طهرة الحائط قبل الفجر فإنهم يبدأون بالسحور، إذن إذا ضاق الوقت هل يغتسل، هل يقدم الغسل أم يقدم السحور؟ يقول المصنف يقدم في هذه الحالة السحور، أما الغسل فمن الممكن أن يؤجل إلى ما بعد طلوع الفجر أو إلى ما بعد الأذان. بعد ذلك تكلم المصنف عن خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهو التبكير بالسحور، يعني يسهر إلى نصف الليل مثلا ثم يتسحر ثم ينام ثم يستيقظ ولو بعد أذان الفجر أو بعد الشروق شروق الشمس ولا يبالي بذلك. فيقول بعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. أولا لأنهم صاموا قبل وقت الصيام، ثانيا يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فيعصون الله عز وجل بترك ما أوجب الله عليه من صلاة الجماعة، ثالثا ربما يأخرون صلاة الفجر عن وقتها أيضا، فليست المسألة مسألة ترك الجماعة فقط ولأنما قد يصلون بعد شروق الشمس وهذا أشد جربا وأعظم إثما. يقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعد ذلك يتكلم المصنف عن مسألة النية، نية الصيام. يقول لا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيام صحيح تام إن شاء الله. إذن بالنسبة للصيام الواجب فيجب تبييت النية من الليل، يجب تبييت النية من الليل، وهذا بخلاف النافلة، وهذا بخلاف النافلة، إذ في النافلة يجوز عدم تبييت النية ويجوز أن ينوي ولو بعد شروق الشمس، شريطة ألا يأكل يشرب أو يرتكب مفطر من المفطرات. بعد ذلك يتكلم المصنف عن مسألة تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار. يقول ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها، أي بمشاهدة سقوط القرص، قرص الشمس. ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها، أن يراها، أن يرى السقوط بنفسه أو يغلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره، بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، أعجلهم فطرة. بعد ذلك يتكلم المصنف على أي شيء يفطر أو يبدأ فطره على أي شيء. يقول والسنة أن يفطر على رطب، والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشرب. بعد ذلك المصنف ينبه على أحد المسائل، هو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة الإفطار ويتناول إفطاره كاملا ويترك صلاة المغرب مع الجماعة، وهذا الأمر للأسف منتشر بين كثير من المسلمين، إذ يقدمون الإفطار وتناول الطعام على صلاة المغرب في جماعة، ولكن الأولى أو الصواب أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يأتي بعد ذلك ليتناول طعامه وشرابه. ويستحب أيضا ألا يكثر حتى يستطيع أو حتى يسهل عليه صلاة القيام. ويستحب أيضا عند إفطاره أن يدعو بما أحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وأن الدعاء الوارد أيضا أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق. والبعض يقول أنه لا يقول هذا الدعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق إلا إذا كان على الظمأ فعلا، فإن لم يكن على الظمأ فالبعض يقول لا يشرع له أن يقول هذا الدعاء، لأنه في هذه الحالة يكون كذب، لأنه ما يوجد ظمأ أصلا. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله عز وجل. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الأخير في هذه المحاضرة، وهو باب في مفسدات الصوم. باب في مفسدات الصوم، نتكلم في هذا الباب عن الجماع وإنزال المني والأكل والشرب عمدا وإخراج الدم أخرج الدم والقي، وما يتجنبه الصائم وما لا حرج للصائم فيه، والحث على اشتغال الصائم بالعبادات الأخرى وترك المحرمات يقول المصنف للصائم، يقول المصنف للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه، وهذه المفطرات منها. إذن المصنف لم يعمم جميع المفطرات يقول أولا الجماع، وكون الجماع من المفطرات أو من المفسدات هذا مما لا خلاف عليه بين العلماء، فقد أجمع جميع العلماء على أن الجماع من المفطرات وأنه من مفسدات الصيام. يقول فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولازمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضاء الكفارة، والكفارة هنا الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. ما هو الدليل على ذلك؟ في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أي النبي؟ قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وفي رواية أخرى قال: اذهب فأطعمه أهلك. إذن في هذا دليل على أن من جامع زوجته متعمدا فعليه الكفارة. في هذا تفصيل بالنسبة للزوجة، هل تجب الكفارة أيضا على الزوجة أم لا؟ يقول علماء: إن كانت مكرهة على ذلك فهذه الحالة لا تجب عليها، وإن كان الأمر برضاها فتجب عليها أيضا الكفارة، إذن هذا بالنسبة للمفسد الأول من مفسدات الصيام. المفسد الثاني من مفسدات الصيام هو إنزال المني. يقول المصنف: إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة. إذن الجماع يجب فيه الكفارة والكفارة المغلظة، أما إنزال المني فلا يجب فيه الكفارة، لأن الكفارة تختص بالجماع. والنائم إذا احتلم، وهذا استثناء من نزول المني، وهو نزول المني حال الاحتلام، والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لأن ذلك وقع بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. نقول: لا يفسد صيامه، ولكن هذا لا يرفع عنه الغسل، يجب عليه الاغتسال من الجنابة. المفسد الثالث من مفسدات الصيام الأكل أو الشرب عمدا، الأكل والشرب متعمدا، لقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هذا بالنسبة لمن أكل أو شرب عمدا، أما من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. ففي الحديث المتفق عليه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول مما يفطر الصائم أيضا إرسال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف وما يسمى بالصعوط، والصعوط هي القطرة أو النقط التي توضع في الأنف أو الدواء الذي يتعاطى عن طريق الأنف. وما يفطر أيضا أخذ المغذي عن طريق الوريد وحقن الدم في الصائم، كل ذلك يفسد الصوم لأنه تغذية له. ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية لأنها تقوم مقام الطعام وذلك يفسد الصيام. أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أيضا أن يتجنب محافظة على صيامه، ولقول النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن كان البعض يقول إن كان هناك ضرورة كتطعيم أو نحوه ففي هذه الحالة يجوز بإذن الله عز وجل. المفطر الرابع خروج الدم بالحجامة أو الفصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض أو نحو ذلك، فهذه من المفسدات. والعبرة هنا بخروج الدم الكثير أو الزائد زيادة فاحشة، أما خروج الدم القليل كالذي يستخرج للتخليل أو نحو ذلك أو جرح بسيط أو نحو ذلك فهذا لا يفسد الصيام. وكما في خروج الدم وإن كان كثيرا إن كان باختياره كان بغير اختياره. يقول المصنف إن كان خروج الدم بغير اختياره قليلا كالرعاف والجرح وقلع السن فهذا لا يؤثر على الصيام بإذن الله عز وجل. المفطر الخامس هو القيء أو التقيؤ، وهو استخراج ما في المعدة عن طريق الفم، استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا فهذا يفطر. أما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه، فهذا لا يؤثر على صيامه. وقد جاء في الحديث أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وإذا استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه القيء أي غلبه أو خرج بدون اختياره، أما استقاء فمعناه أي طلب القيء، طلب القيء أو تعمد القيء، فالسين ألف والسين والتاء للطلب، فهو يطلب خروج القيء، يطلب خروج ما في بطنه، فهذه الحالة يفسد صومه. ومما ينبغي للصائم أن يتجنبه الاكتحال، وفي هذه المسألة خلاف كثير بين أهل العلم، وهل هذا الكحل يدخل من العين إلى الجوف أم لا، فينبغي أن يجتنب. ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام، وهذا محافظة على الصيام. ولا يبالغ أيضا في المضمضة والاستنشاق لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه، ولقول النبي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما السواك فلا يؤثر على الصيام، وقد ذكرنا ذلك عندما كنا نشرح سنن الفطرة، السواك لا يؤثر على الصيام سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال أو غير ذلك، وهذا هو الراجح بإذن الله. يقول المصنف والسواك لا يؤثر على الصيام بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لا يؤثر على صومه لأنه ليس في معنى الطعام والشراب. إذن هذه المفطرات التي إذا ما تعاطى أو أتى بأحد منها الصائم فإنه يؤمر بالقضاء، فإنه يؤمر بالقضاء ويكلف به، ويكلف به. فهذه كلها مفطرات حسية، ولكن هناك مفطرات معنوية، هناك مفطرات معنوية. يقول المصنف ويجب على الصائم اجتناب كذب والغيبة والسباب والشتم، وإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب، ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة. ولهذا قال بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب، أي هذا هو أسهل شيء أن تترك الطعام والشراب. أما الذي فيه مشقة هو أن تترك عاداتك، أن تترك عاداتك. فالصيام كما ذكرنا يعتبر مدرسة تربوية للمسلم، ففيه تربية للمسلم حتى يتخرج من مدرسة الصوم وقد تربى على الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحميدة وتخلص من كثير من العادات الذميمة. وذلك أن الصوم ليس فقط إمساكا عن الأكل والشرب والجماع فحسب، ولكنه أيضا إمساك عن جميع المحرمات. ولهذا من أكثر من فعل المعاصي في شهر رمضان قد يفوته أجر الصيام، كما في قول النبي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومعنى ذلك أنه إذا أكثر من قول الزور والعمل به والجهل، يعني أكثر من المعاصي، فقد يصل إلى مرحلة أنه لا يثاب ولا يؤجر على هذا الصيام. فالمعاصي إذن تنقص من أجر الصائم، فالغيبة مثلا تنقص من أجر الصائم، والنميمة تنقص من أجر الصائم، والنظر المحرم ينقص من أجر الصائم، والسباب ينقص من أجر الصائم، وهكذا. فجميع المعاصي تنقص من أجر الصائم وقد لا تبقي على أجر الصائم شيئا. فإذا أكثر من الصائم فقد يصل إلى هذه المرحلة، وأنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصوم. وهذا معنى قول النبي فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا فإن الصائم مطلوب منه مع إمساكه عن الأكل والشرب والمفطرات الحسية، مطلوب منه كذلك أن يمسك جوارحه عن المعاصي، عن النظر المحرم، عن السماع المحرم، عن القول المحرم، عن جميع المعاصي. ولهذا كان كثير من السلف إذا صام جلسوا في المسجد وأقبلوا على تلاوة القرآن وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، وهذا حرص منهم على ألا ينقص أجر صيامهم. فإذا تربى الصائم في مدرسة الصوم خلال شهر رمضان على هذه المعاني، وهو أنه يمسك عن جميع المحرمات خلال فترة صومه، فإنه خلال 30 يوما يكون قد تخرج من مدرسة الصوم وقد حصل تهذيب لكثير من سلوكه ومن عاداته الذميمة. والذين قد كتبوا أو صنفوا في العادات والسلوك يقولون إن أي عادة ذميمة يستطيع الإنسان يتخلص منها إذا تركها 3 أسابيع على الأقل، ما بين 3 أسابيع إلى شهر، وأي عادة حميدة يستطيع أن يرسخها إذا مارست 3 أسابيع إلى 30 يوما. فيجد أن هذا متحقق في شهر الصيام الحمد لله. فالإنسان يتربى في هذا الشهر على البذل وعلى الإنفاق وعلى كثرة النوافل وعلى تلاوة القرآن وعلى كثير من أمور الطاعة. كذلك يتربى على الإمساك عن كثير من المعاصي، يحفظ بصره وسمعه وجوارحه عن المعاصي، فتخرج من مدرسة الصوم في شهر رمضان وقد تهذبت كثير من أخلاقه. ولهذا فإن الذي تصوم جوارحه مع صيامه عن المفطرات الحسية ينتفع ويستفيد كثيرا من مدرسة الصيام. فهذا وجه من الوجوه التي شرعت من أجلها صيام شهر رمضان. يقول المصنف على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويخافه ويستشعر عظمة ربه والاطلاع عليه في كل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمقصات ليكون صيامه صحيحا. بعد ذلك ختاما في هذا الباب يقول المصنف ينبغي أن يشتغل الصائم بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والاكثار من النوافل. فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا كما ذكرنا. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه. أي إذا كان الله عز وجل قد حرم عليك المباحات في هذا الشهر، فكيف تستبيح لنفسك أن تأتي بالمحرمات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس، دمائهم وأموالهم وأعراضهم. روي عن أبي هريرة مرفوعا الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه. وعن أنس ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا، يكون في عداد الصائمين حقا. إذن ختاما نلخص ما ذكرناه اليوم في هذه المحاضرة. ذكرنا مقدمة في الصيام، ذكرنا تعريف الصوم بين اللغة والشرع ومتى فرض الصيام وما هي الحكمة في شرائط الصيام وابتداء الصوم وانتهائه وطرق العلم بدخول الشهر ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب وحكم من أفطر العذر في نهار رمضان إذا زال أو زوال العذر في نهار رمضان. وانتقلنا بعد ذلك الباب الثاني هو باب صيام اليوم ونهايته، فذكرنا مراحل تشريع الصيام واستحباب السحور والجنابة والسحور ومسألة التبكير بالسحور وأخطاء تترتب عليه ومسألة النية في الصيام وتعجيل الإفطار والدعاء عند الإفطار. ثم ختمنا بالباب الثالث هو باب مفسدات الصيام، وذكرنا منها الجماع وانزال المني والأكل والشرب وإخراج الدم والقيء إلى غير ذلك من المفسدات، وذكرنا ما لا يفسد وما يجب اجتنابه وما لا حرج منه، وذكرنا ختاما اشتغال الصائم بالعبادات الأخرى وتركه المحرمات التي حرمها الله عز وجل حتى لا يفسد صومه لا من الجهة الحسية ولا من الجهة المعنوية، فيكون صومه مجزئا دنيويا ومقبولا عند الله عز وجل. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.